صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا يا ليت ما كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. حكم المنية في البرية جاري، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراره. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الإقداء والإكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جدوى تناره. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نمون والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا إنما يا أعماركم سفر من الأسفار. وتراكبوا خيل الشباب وحاذروا إن تسترد فإنهن عواري. ليس الزمان ليس الزمان وإن حرصت مسالما شأن الزمان عداوة الأحرار. إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بآل المصطفى الأبرار. إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بأهل المصطفى الأبرار. نحرت نحورهم بعرصة كربلاء، نحرت نحورهم بعرصة كربلاء عطشا وماء النهر فيها جاري. زينب لفت يم حسين لا تلقى أبعبلا. ليلة المناحة ليلة التوديع. زينب لفت يم حسين لا تنقاب عبالهام تقل يا أبو عيوني عليها من هلف دعم الدر. تعنت لي أهل الخيمة أو تفتر الصخر والنتهاية. طبت قعدة البابا أو على خده الدمعة تقلع مي يكبر عمك يا فاطمة. تقلع لي يكبر عمك المظلومة ومصيبتها. سالف لي يا ماي العين لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صابر. وشوف بكثر عج الخيل وادي كربلاء غيا يا خويا حسين سالف لي علي من تجرح الرايات وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسمى قلبي يا قلبي قلبي الله يساعد قلبك يا سيدي قلبي بوجل يا ابن امي عليك وهل على الهواش مباد هل وادم لفت شتريد شحنت كل فجاج البيت إنا يا لعن ديدي واسمع هضل يم الماي والعسكر عليه حول من شفت الفزع يا حسين روحي هيست بالشر وقلبي منا مثل اليوم نار الخوف بيتسع ما ادري يا اخويا وياي شنهني تلم قدر يا مظلوم سالف لي قلبي خايف على اهلي هم وحده بتلت مثلي عدا لا جيت للكوفه ولا هالشهر المقر الله يرحم عبد الحسين الشرف اويلي اويلي من سمع حسين سالت دمعه عيوني اويلي من سمع حسين سالت دمعه عيونه يقلها خاف اسولف ليش ووجهش ينخطب لون جتلي وجتل هالبيتي يا اختي القوم يردون ولابد ما تشوفينا فوق الثرى مقطعينا يا زينب لا تنوحينا عينك على اليتامى النار لو شبت بالمخيل هسه اريد عنه تقل لكاتبك يا حسين من هالناس شاور أن ليلك محرم ها تقل لكاتبك يا حسين من هالناس شاور يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت عليه تقل له حمل وعونك وستر للوطن بين يقلها ما يخلوني أسدر بعد بضعوني نيتهم يجسون أو لابد ما تشوفيني شيب يقطر من الدم يا زينب والأكبر على الأرض مطروح يا اخت عيونك تشوفه وجاسم عالذرة مرمي بدال العرس والحوض وخوش على النهر نايم ويما مقطع اشوفه ويما رايته وجوده وعين السهم ممروده بطل حيلي على جنوده لو شفتيهن بكثره وجسم على الذرة مخذه يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفي يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحرام طوقينا لو ان شفت الشمر يمن بعد ولا تحاشي تراه يقطع بنحري ويتربع على صدري يا زينب عاينه وصدري لما يحكم الباري وهو بحالنا ارحم يا اختي الشمر بالميدان وليت شوم يوليني الله اكبر الله يرحم عبد الحسين الشرف يا اختي الشمر بالميدان وليت شام يوليني يقطع من حرب سيفه يا اختي ولا يراعي اطلب شربة مية يعين نبل يسقيني يا اختي وانذبح عطشان وعلي تبدع العدوان تزوج جدتي ميدور ومنك العظم يخفي برب الخيل يتهشم. وين هالعمة تقول له من واي المن بعد يا حسين من ظن انقطع. وينها أنت عاشورة؟ وينها هم عاشوري وهم ليلة عاشورة؟ الله أكبر. ظن انقطع وانقطع عراق إنا لله وإنا إليه قال إمامنا الحسين ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر وإني دار الموت إلا سعادة والحياة رماد مع الظالمين إلا برماد. صلوات الله على محمد وعلى محمد. ليلة الموعظة وليلة الدعاء وليلة الاستجابة وليلة التوبة وليلة النصيحة. أقسى الليالي هي هذه الليلة على أهل البيت، وأشد المحن التي مرت عليهم، وكلما كانت العبرة والموعظة قوية وواقعية كلما كان الأخذ منها أفرض وأوجب، وكلما كان التعلم والدراسة منها أفضل وأحسن. كان المفروض تاريخيا أن تكون معركة عاشوراء يوم 9 محرم، لأن عمر بن سعد اجتمعت عنده الرايات في صباح هذا اليوم، واجتمعت الجيوش على أكثر الروايات تواترا 30,000، فصار الجيش كالحلقة حول الحسين. لذلك الحسين حفر خندقا ورص الخيم حتى يكون القتال من جهة واحدة، لأن كان القوم في نيتهم أن يقاتلون وتكون الحرب من عدة جهات، وهذا إشكال من الجهة العسكرية. لذلك الحسين حفر خندق وأضمر فيه النار ورص الخيم حتى لا يكون مجال للدخول فيها، لذلك جعل الخيم كلها بيتا واحدا. ألا تراه يقول ألا وأني زاحف بهذه الأسرة. فصار القتال من الجهة العسكرية من جهة واحدة، والحسين عليه السلام كان جالسا بباب خيمته فرأى رسول الله في الرؤيا وقال بني حسين إنك قادم إلينا عن قريب. ففزع مرعوبا دمعته على خده، ولكنه نظر إلى معسكر عمر بن سعد زحف نحو المخيم، فأرسل أخاه العباس لكي يستفهم الحال، فجاء الجواب أنه إما النزال وإما الاستسلام. فطلب الحسين عليه السلام في مثل هذا اليوم المهلة، والمهلة يعني تأجيل المعركة إلى متى؟ إلى يوم غد. وقال الحسين سبب التأجيل هذا، قال نريد أن نصلي لربنا الليلة ونريد أن نعبد ربنا الليلة، لأن ربي يعلم أني أحب العبادة وأحب الصلاة، لكن عمر بن سعد وقادة الجيش رفضوا أن يمهلوهم، وكادت تكون المعركة في هذه الليلة وفي هذا اليوم يوم 9 محرم، ولكن هناك قادة في الجيش قالوا يا أمير لو كانوا من الترك أو الديلم وطلبوا المهلة ألا تعطيهم المهلة؟ ما يصير، إنسان يقول لك أنا حاربك بس باكر مو اليوم، شنو اللي يصير به؟ فلذلك خجل عمر بن سعد، قال ما دام كذلك أجلوا المعركة، ورجع معسكر عمر بن سعد عن رأيه، وانشغل معسكر الحسين في مثل هذه الليلة بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن. يصف إمامنا الصادق عليه السلام هذه الليلة ويقول تمر من معسكر جدي الحسين عليه السلام فتسمع دويا كدوي النحل، دوي صوات تتضارب تتداخل، ما هذه الأصوات؟ ما هذا الدوي؟ قال الإمام الصادق ما بين قارئ للقرآن من أصحاب الحسين، ما بين مصلي، ما بين راكع، ما بين ساجد. تلك الليلة كانت ليلة العبادة وليلة المسارعة للفوز الكبير في سبيل الله، وذلك المعسكر الآخر معسكر الباطل معسكر عمر بن سعد كان متهيئا للدنيا ومتحمسا للدنيا وكل قواه وقدرته للتنافس من أجل الدنيا. شمر بن ذي الجوشن كان له طموح أن يمسك زمام الأمور في الجيش، عمر بن سعد أراد أن يلعب لعبة سياسية، وكانت في جعبته ورقة يعتقد أنها رابحة ولكنها كانت خاسرة. أرسل كتابا في مثل هذا اليوم إلى عبيد الله بن زياد، قال الحمد لله الذي أطفأ النائرة وأبعد الفتنة، هذا الحسين قد وعدني إما يذهب لثغر من الثغور ويكون حاله حال المسلمين، أو يضع يده بيد الأمير يزيد، أو يسلم ويكون إنسانا مسلما له حقوق وعليه واجبات. راح الكتاب إلى عبيد الله بن زياد، قرأ مثل مصدق ما مصدق، لكن شمر بن ذي الجوشن قال له هذا الكلام كذب. قال له كيف؟ قال له هذا الحسين ابن علي نفس أبيه بين جنبيه، هذا روح أبوه داخله، هذا يسلم؟ هذا يتذلل؟ هذا مستحيل. قال له هذا كذب، هذه فد لعبة من عمر بن سعد. قال له والسبيل؟ قال له ابعثني إليه، إما يناجزه المعركة أو يأتي به أسير أو يخلي بيني وبين الجيش، أنا أكون الأمير، أنا أجيب لك القضية. فعلا وصل شمر إلى عمر بن سعد وبلغه، فصار تنافس بين عمر بن سعد وبين شمر على الجيش وعلى إمرة الجيش. لذلك استعجل عمر بن سعد غاية الاستعجال، بدأ صباح يوم العاشر قال لصاحب الراية تقدم، تقدم صاحب الراية ضرب معسكر الحسين من وقت مبكر بسهم، تقدم أمام القوم وهو الأمير أمير الجيش، وهذا غير معهود في القانون العسكري إلا يكون لاستثناءات، تقدم وضرب معسكر الحسين بسهم والتفت إلى جيشه وهو يقول اشهدوا لي عند الأمير إني أول من ضربت الحسين. والحسين قد جالسه ليال، قد جالسه ليال وقال له وذكره ووعظه ونصحه، ولكن لأسمعت لم ناديت حيا ولكن لا حياة. آخر شيء الحسين قال له أنت ليش ما تجي؟ ليش ما تقبل النصيحة؟ قال له يهدمون داري، قال له أنا أبني لك دار، قال له يأخذون ضيعتي، قال له أنا أعطيك، قال له يأخذون مزرعتي، قال له أنا أعطيك. كل ما كان يعطيه مبرر الحسين ينطيه جواب. آخر شيء الحسين حشال بمنطق الكشف الغيبي، قال له لا تأكل من بر العراق شيء، قال له ما تتهنى حنطة العراق يعني خبزة العراق ما تأكل منها شيء. يرد على الحسين باستهزاء يقول له في الشعير كفاية. ثم الحسين استخدم معه اللغة الأخيرة، قال له يسلط الله عليك من يذبحك على فراشك، وكأني برأسك عند صبية في الكوفة يتخذونه فيما بينهم غرضا. رأسك أشوفه بالكوفة، الأطفال يشمرون بيه بعصة ابن واحد الواحد. وفعلا تحققت نبوءة الحسين، لأن عمر بن سعد لم يأخذ حصة غير الندم والبكاء، لأنه كان يردد أتركم الكري والري منيتي وأخرج مأثوما بقتل حسين. هذه الصورة العامة الإجمالية للواقعة في هذه الليلة من الجهة العسكرية ومن الجهة السياسية ومن الجهة الدينية المتمثلة بالحسين ومن الجهة الأخلاقية. إنسان غدا يقتل يقضي ليلته بالعبادة والدعاء، والحسين قال لهم كلمة عامة، الكلمة الأولى قال لهم اذهبوا إن القوم يقصدونني ولا يطلبون غيري. أعطوه كلام طيب أصحاب أهل بيته ولم ينسحبوا عنه. ثم قال لهم الكلمة الثانية، قالهم غدا نقتل جميعا حتى ولدي القاسم وعبد الله الرضيع. يعني حتى الرضيع يقتل، عبد الله الرضيع يقتل غدا، لأن قتل الرضيع كان مستبعد ذهنا، وقتل القاسم كونه غلام عمره 12 سنة مستبعد بعد أيضا. فالحسين قالهم نقتل جميعا حتى ولدي القاسم وعبد الله الرضيع إلا ولدي علي. الإمام زين العابدين عليه السلام، فإن فيه تحفظ الإمامة وتحفظ المواثيق، أنطاهم التفصيل في القضية. لكن كانت ليلة تحمل هذا الجوانب العسكرية والسياسية والدينية الاجتماعية الأخلاقية. لذلك نحن كموقف باتجاه الليلة نحتاج إلى عدة أشياء. على البساطة، ولا لنا في مجلس غدا وبعد غد وبعد غد بإذن الله تفصيل أكثر ما نأخذه من بعد الحادثة، ولكن قبل الحادثة هذه المواعظ وهذه النظرة التي يحملها الموالي والإنسان المتأمل في هذه القضية يجد نفسه أمام مدرسة الإصلاح وأمام مدرسة الموعظة وأمام مدرسة التهذيب. وبصراحة أقول أيها الناس تسمعوني جميعا ومن يشاهد أيضا، أننا نعيش أزمة أخلاق وأزمة صدق وأزمة إخلاص أثرت على كل واقعنا، على كل واقعنا السياسي. نحن نحتاج في المسؤول أن يكون صادق ومخلص مع وطنه ومع شعبه حتى يستطيع أن يعطيهم حقوق ويستطيع أن يفرغ ذمته، لأنه أولا يأخذ أموال تختلف عن أموال الناس، وله استحقاقات تختلف عن استحقاقات الناس. ولكن نقول هكذا، هل الواجبات تكافئ هذه الاستحقاقات؟ هل الواجبات التي في ذمته تكافئ هذه الاستحقاقات؟ هذا طريق من البصرة إلى مدينة أم قصر يسمى طريق الموت. من السقوط إلى الآن أكثر من 360 نفر ماتوا بالحوادث، والعائلة بعائلتها تروح. والطريق الآخر أغلقته الدولة رسميا ووضعت له سد التراب قرب السيطرات ألا تمشي عليه، لأنه طريق تحول إلى مجرى كأنه مجرى نهر، والحوادث ما أسرعها أن تقع عليه. بلد يحمل ثمرات كثيرة وثروات كثيرة ما يستطيع أن يهيئ شارع يحفظ به سلامة الناس. لذلك نطالب الليلة المسؤول الصادق الوفي أن يحول طريق الموت إلى طريق الحياة، ويحاول أن يبذل جهده ويسارع ويقول أنني إنسان متحمل للمسؤولية، لأن ما أحوج المسؤول اليوم إلى المصداقية مع الناس وإلى الإخلاص في وظيفته وفي حب الوطن، لأنه يمثل الهرم ويمثل السلطة التشريعية والتنفيذية في البلد. لذلك من أبسط موظف في الدولة إلى رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء يجب أن يعطي حق هذا الشعب وحق هذا المجتمع وحق هؤلاء الأفراد، وينصفهم بأنهم لا يدعهم يكونون مهاوي ومساقط وأداة ولعبة بيد الظالمين الذين يأتون من الخارج ينتهزون الفرص ويغتنمون الفرص ويسرقون هؤلاء الأفراد سواء كان شاب أو امرأة أو بنت أو رجل كبير. هذا طريق الموت. أكو فرد أحياء أنا زرتها بنفسي بصراحة، زرت الحي العسكري في مدينة الناصرية في سوق الشيوخ، والله لو تأتي منظمة عالمية صحية لأغلقت المنطقة ولا جعلت عليها حجر صحي، لأن رأيت فيها بحيرة في لحظة من لحظات أنا أطوف في المجالس، قلت لهم الحمد لله عندكم خوش بحيرة يطلع واحد يتفكر. قالوا لا سيد هذا مستنقع، شو دلنا عليه؟ تدلنا عليه القبايا أسود، مي آسن، يحمل الأمراض، يحمل التلوث، يحمل زين. هذا تعال وين تريد يا جانب صحي، تريد يا جانب يعني اللي نسمي يحفظ البيئة؟ ماكو. إذا أكو فرد أحياء المسؤول إذا يزورها ميدانيا لا والله ينزل من وظيفته، وإذا كان صاحب ذمة وضمير وإنسان صادق ومخلص مع نفسه ومع ربه ومع دولته ومع شعبه لا ينزل بنفسه وميدانا يراول الناس مصداقيته، لأن أكو مدن وأكو مناطق في العراق تحتاج إلى رحمة المسؤول، تحتاج إلى الدعم الدولي السياسي والعسكري. هاي دياله، دياله أنت خاف تشوف نفسك تتمتع بهواي مؤهلات، لا روح شوف دياله تعاني ما تعاني من الإرهاب. وسمعتم بالحادثة الأخيرة أحد أفراد أهل المواكب الحسينية لما إجا هذا راد يفجر بحزام ناسف خرج إليه واحتضنه وفجر نفسه وياه من أجل أن يحمي الموكب، من أجل أن يحمي صرح الحسين. هذا الحوادث إلى الآن، فالله ينصرهم أهل ديالة إن شاء الله ويأخذ بيدهم. وأيضا في نفس الوقت نتمنى من المسؤول أن يلتفت إليهم، المسؤول الصادق، المسؤول الوفي، وإحنا نعتقد بأنه أكو مسؤولين طيبين ونعتقد أكو مسؤولين صادقين ومخلصين، بس يراد لهم تشجيع ويراد لهم دعم ويراد لهم فرص. ولأن العمل في العراق ما دام دولة فتية ودولة متحولة من حال إلى حال يحتاج لها وقت ويحتاج صبر من الشعب حتى بعدين يلقي الحجة على نفسه وعلى غيره. لذلك أكو مناطق في العراق تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تفقد، تحتاج إلى دعم، وهذا طبعا على عاتق المسؤول، على عاتق المسؤول من أكبر مسؤول في الدولة إلى أصغر مسؤول. لذلك نقول لدولة العراق ولمسؤولي العراق جميعا من منبر الحسين وفي هذه الليلة نقولهم الله الله في هذا الشعب، والله الله في هذا المجتمع، والله الله في الشباب، والله الله في هذه المناطق المتضررة صحيا واقتصاديا. ونسأل الله أن يأخذ بأيديكم لإنصاف هؤلاء الناس، ويأخذ بأيديكم لإعطاء حق هذه الناس وهذه الناس المتضررة. ونشجعهم وندعو لهم بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا وبأعلى أصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن المسؤول في الدولة من أصغرهم إلى كبيرهم يحتاج إلى الصدق والإخلاص حتى ينجو. نقول له بصراحة لو دامك لغيرك لما وصلت إليه. هذه نقطة. وكثير من الناس المعلم يحتاج إلى الصدق والإخلاص حتى يؤدي رسالته، الطبيب يحتاج إلى صدق وإخلاص حتى يؤدي رسالته. كل واحد بالمجتمع سواء كان فرد متحمل مسؤولية كبيرة أو مسؤولية صغيرة يحتاج إلى صدق وإخلاص. العمامة تحتاج إلى كم هائل من الصدق والإخلاص حتى تصدق مع الناس وتنطي للناس الدور الأكبر اللي تتحمله، وهي ربط الناس بالله وربط الناس بالآخرة وربط الناس بالحق وربط الناس بالعدالة وربط الناس بالخير، وتكون الرأفة والرحمة. لذلك العمامة لما تتقوقع، العمامة لما تتحذب، العمامة لما تصير فئوية، العمامة لما نصير جهوية ما تقدر تبطل الناس. العمامة لكل الناس، العمامة تأسست وتقننت لكي تكون باب لكل الناس بغض النظر عن التقليد والتحزب والجهة وغيرها. لذلك من المعيب أن تسأل المعمم تقلد من، من المعيب أن تسأل المعمم تقلد من حتى تتبعه وما تتبعه. هذا جانب آخر، جانب يتطلب التفرع، لكن وظيفته الأساسية ووظيفته الأولى أنه يربطك بالله، يربطك بالآخرة، يربطك بالدين. هذه وظيفته. وظيفته الثانوية خلي شي يكون، خلي يكون ويخلي وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأخلاقي مع الناس. لكن وظيفته الأولى، وظيفته الأساسية اللي تأسست واللي هي انحفظت إلى الآن، هذه الحوزة الشريفة في النجف الأشرف هي المدرسة الوحيدة الدينية المستقلة. كل المدارس الدينية انتمت إلى الحكومات. اقرأ التاريخ، طلع في التاريخ تلقى المدارس الدينية انتمت إلى حكومات، انتمت إلى الدولة، انتمت إلى الأوقاف، انتمت. لكن هذه المدرسة اللي عمرها 1000 سنة تقريبا، 900 سنة تقريبا، هي المدرسة الوحيدة المستقلة التي بناها الشيخ الطوسي وبناها العلامة الحلي، واستمرت إلى يومك هذا. فرحم الله الماضين منهم وحفظ العاملين منهم، آمين رب العالمين. إذن القضية هنا، الكل يحتاج الصدق والكل يحتاج الإخلاص للنهضة بهذا المجتمع. نتعلم من الحسين الوفاء، ونتعلم من الحسين الإخلاص، ونتعلم من الحسين المصداقية مع الله أولا، أن يصدق الإنسان مع الله. فمن أصلح ما بين ما بين الله أصلح الله ما بين وما بين الناس. هذه القضية، من أصلح ذات بينه، من أصلح سريرته، أصلح الله علانيته. كلنا نحتاج أن نتعلم من مدرسة الحسين في هذه الليلة العظيمة وفي هذه الليلة العصيبة وفي هذه الليلة الشديدة، الصدق والإخلاص والتضحية والوفاء. ولذلك لو وضعت القضية في الميزان، المسؤول يصدق، والفرد الاجتماعي يصدق، والمعلم يصدق، والطبيب يصدق، والمعمم يصدق، وكل أفراد المجتمع المتحملين مسؤولية يصدقون، للمجتمع أكل خير من بين يديه ومن خلفه ومن تحته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لذلك الحسين عليه السلام يعتبر جون، هذا العبد الأسود، جون اللي عمره 96 سنة، جون اللي الحسين باوع له قال له: جون، إنما أنت تبعتنا طلبا للعافية، اذهب أنت حر، روح. قال له: سيدي، أنا في الرخاء الحس صاعكم، وفي الشدة أخبلكم. لا والله، حتى يخالط هذا الدم الأسود دماءكم وتطيب هذه الريح النتنة. لذلك أخذ يقبل بالحسين ويقسم عليه بأمه الزهراء أن يسمح له بالنزول إلى أرض المعركة، ونزل إلى أرض المعركة، وتحول جون من عبد أسود إلى ولي الله، صفي الله، ود الله، حبيب لله في زيارة الإمام الصادق. الإمام يقول لهم: طبتم، يا ليتنا كنا معكم. هذه كل الكلمات أنطت الصورة الواقعية في التقييم لهؤلاء. فهاي الأسرة اللي الحسين عليه السلام ما فرق بين أحد وأحد، هذا الغلام التركي اللي راح للحسين وهو في نفسات الأخيرة، أنفاس الأخيرة وهو يتنفس، وضعه على صدره ووضع خده على خده. هذا الصبي، هذا الغلام التركي، نسى كل شيء وأخذ يقول: من مثلي والحسين واضع خده على خدي. شين هالكلمة؟ منه مثلي والحسين، يعني الحسين خلى خده على خد القاسم، وخلى خده على خد على الأكبر، وخلى خده على العباس، وخلى خده على حبيب، وخلى خده على الغلام التركي اللي هو هاي حسايت. ها شوف، سمعتها في البداية: ألا وأني زاحف بهذه الأسرة، أسرة عائلة، اعتبر الحسين كل أنصاره وأهل بيته عائلة واحدة. شوف تعبير الحسين دقيق، نتعلم من الحسين هذه الكلمات. شوف مسلم بن عوسجة وقع صريعا. طبعا بالمناسبة مسلم بن عوسجة من رجعة والجماعة قاتلين للمعسكر، واحد صيح: أنا قتلت مسلم، أنا. القادة الكبار قالوا: لأنك تكذب، مسلم لا يقتله رجل واحد. قال: لا، مسلم ما يقتل رجل واحد. فاعترفوا أنهم 5، يلا قتله. لذلك شهد واحدا من الجنود قال: والله إني لرأيت منه موقفا يوم أذربيجان قتل 6 من المشركين. والفضل ما شهدت به الأعداء. لكن مسلم بن عوسجة بأنفاسه الأخيرة وقف حبيب على رأسه، حبيب يصير ابن عمه، يقول: يا مسلم أبشرك بالجنة. قال: يا حبيب بشرك الله بالخير. ثم التفت إليه الحبيب قال: يا مسلم، لولا أني أعلم أني في الأثر، لو ما أدري أنا أموت وراك، لا أحببت أن توصيني أموالك عيالك شيء. قال: لا أوصيك بمالي ولا أوصيك بعيالي، إنما أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين عليه السلام. هذه الإفرازات وهذه النقاط التي بينت وحدة هذه الأسرة. لذلك نشعر جميعا، نشعر جميعا، الموكب والمجلس والراجود والشاعر والخطيب والمرجع والكل والكل الكل، نشعر بأننا الأسرة الواحدة. لذلك يجب أن نتعاون على البر والتقوى في إعطاء الصورة المشرقة للحسين، أن نتكامل بعضنا بعض، أن ننصح بعضنا بعض، لأن الحسين ذمة في رقابنا ويجب أن نتحمل مسؤولية كبيرة باتجاهها، خصوصا في المجالس، خصوصا في الزيارة. غدا نبيض الوجه، غدا إن شاء الله تعالى نقرأ المقتل 9:00 صباحا والنصف بإذن الله في حي الحسين شارع التأمين في مجلس الحيانية إن شاء الله نقرأ مقتل للحسين 9:30 صباحا بإذن الله. المهم أن نكون بهذا المستوى الذي يعطيه الإنسان المؤمن لكي يتعلم من مدرسة الحسين. الليلة مدرسة الإخلاص، الليلة مدرسة الوفاء، الليلة مدرسة التضحية، ونحن تلاميذ في رحاب الحسين نتعلم من ذلك ونشد رحالنا ونحاول أن نصدق ونقرر تقرير مصير أننا لا نخرج خالي اليدين من الحسين، لا نرجع خالي اليدين من الحسين، إنما نملأ قلوبنا حبا ومعرفة، نملأ قلوبنا مصداقية وإخلاص. أنا وياك عدنا شحيح الصدق يا ناس يا عالم، إن شاء الله ما حد يجامل واحد الليلة، الليلة ليلة الصراحة وليلة المصداقية والإخلاص. عدنا أزمة صدق ودمرت حياتنا أزمة الصدق، خلتنا هالحال فرجة للناس كلها، وعدنا أزمة إخلاص لأن أعمالنا قاعد تكون بلا ثمار، ما كان لله وما كان لغير الله، لازم نخلص حتى بجدر التمن والقيمة، نخلص حتى باللطم، نخلص بالشعر، نخلص باللطم، بالقراءة، بكل شيء، حتى بالدمعة نحاول أن نخرج الشيء من قلوبنا. أمير المؤمنين كان يقول: اللهم اغفر لي ما تقربت إليك به بلساني ثم خالفه قلبي. لازم الإنسان يصدق بقلبه ولسانه ويتوجه إلى الله الليلة ويطلب المعونة، ويطلب المعونة، ونترك هذه العادات السلبية. الليلة الكثير يجعل منها ليلة مرح وليلة استبشار وليلة متعة وليلة استئناس وليلة ما شاء الله يفعل بها ما يفعل من بعض السلوكيات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي ليلة رعب وليلة خوف وليلة إرباك مرت على آل البيت. أخوات النساء سمعا كلامي أكيد يوصلهن هذا الصوت، إنه البعض منهن الليلة عدهن سيرة الإحياء ويسمنها الحجة، ولكن لتكن ليلة الإنصاف وليلة إعطاء حق أهل البيت وإعطاء حق زينب عليها السلام. زينب الليلة مرعوبة يا ناس يا عالم، زينب الليلة خايفة وخوفها مو شيء بسيط، مثل ما سمعت شيء يقول عبد الحسين الشرف. لكن اكو فرد حادثة صارت، هذا الملعون شمر سوى فرد خطوة مؤلمة، جايب كتاب أمان إلمن للعباس وإخوته، لأن هو اتفق ويا عمر بن سعد، قال له ما دام العباس بن علي بن أبي طالب مع الحسين احنا ما نقدر ننتصر على الحسين، قال له أزح إذا نزيح العباس من معسكر الحسين احنا ننتصر على الحسين بسهولة. لذلك فرحوا واستبشروا عندما قتل أبو الفضل، فجاب شمر كتاب وسط الجيش صاح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ دنق العباس ودنق أخوته، لأن شمر بن ذي الجوشن من عشيرة أم البنين، وهذا في العرف العشيرة تصير هي كلها خال الأولاد. أين العباس وإخوته؟ دنق أبو فاضل استحال، ما يشرف شمر. الحسين التفت إليه قال: أجبه وإن كان خاطئا. راح العباس وإخوته، قال له: ماذا تريد يا شمر؟ قال له: هذا كتاب من الأمير عبيد الله بن زياد يعطيك الأمان أنت وإخوتك على أن تترك الحسين وهذا الجيش كله تحت أمرك. الله أكبر، دمعت عيناه هذا الفاضل، قال: لعنك الله ولعن أمانك، أتعطينا الأمان وابن رسول الله لا أمان له؟ فرجع العباس الله يرحم حج معين السباك، يصور هاي الحالة، زينب تواوع دزوا على أبو فاضل يردوا، وتريد تعرف وجه ابو فاضل وصاحت يا عباي اما تريب لعلهون. ايه اريدك تباوع تباوع وتسمع. ايه اعلهونك شعدوا معدانك ويندونها والله وخاف يا امان وخاف من اخيك يفرجون. انا لوني لون تغير وحق لون لما نشفتهم يحاجونك وبإمرة الجيش يواعدون. عندنا امرأة عجوز في بغداد تدرون شو تقول لي؟ تقول لي سيد عليك ابداع ابو فاضل من تقرا هاي الابيات تقراهن كلش على كيفك لا تستعجل. شو يقول ابو فاضل؟ يقول هيا يا زياد جيت بني يمين انا روحا وعوف عضيد العزيز وعيناج عيناج لا تنقلب صابين انا ردها بشمال دون اليمين يا زينب كذي انا بنبد رقبت دون الحسين. اسمع اسمع. ايه ليلة المناحة تقل الارض سالف لك يا ابو فاضل عادك ليش راد امك وعن طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمك انت غايته منها والهم نايبة ضمك ابونا المثل هذا اليوم ضمك بخر يا جدوم هاي الخيل هاي القوم هذي كربلة وعادك وصيتها هاي ساسة. يقبل ابو فاضل؟ شو تقول يقبل؟ اختابه وقال يا زينب شنو الخيل وتهمش الله الله الله الله اختابه وقال يا زينب شنو الخيل وتهمش اخوته وصارم بيدي وفن ليكحم خيمي شقله شقله انت بدينا بيضبع. انت بدي انا يا ابو فاضل واخذوها اسيرة الى عبيد الله بن زياد والى يزيد. اخوتي وصارم بيدي وفن ليك حمخ يمج وحق الحسن يا زينب وشبدة وكذر ظلم رحم الله من نادى ثلاثا يا فاطمة ثلاثا ثلاثا يا مهدي يا مهدي وحق الحسن يا زينب وجبنا مكسر بالعمج. ايه اسمع لخلي جموح حط الشار وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملتها تقلنا بشيمتك للقول من Oh, الله أكبر يا زين. أنا خايفة لتقول ما أدري، والله ما أدري ما أدري يا عباس يا صيران. بيت الدعاء، بيت الدعاء. إيه الموقف هذا ناقلينه إليك مار عليه. زينب في حضرة عبيد الله بن زياد، ويقوم عبيد الله بن زياد يريد يضرب زينب. وياي عباس ظل منين. أجيب وراوي حال اخته. ايه اقرأ وياي خلي العالم يشوف كله، خلي يسمع. اريد نقراها بعنا. عباس بالله شلونه جعده ورتش مجفوفه فوق زنده. عباس بالله شلونه وين هلا بعد ليلة عاشر بويا، ليلة عاشر. يا ابو فاضل ورتش مجفوفه فوق زنده عباس وثق بعيدك. عباس بالله منين جيت. بعد بارك الله بالشباب. وراوي حال اختك.